وصلنا في الإبانة إلى المسألة رقم 328، وإن كنا قرأناها نرجع إليها بعد ما ذكر الصحابة، ذكر مسائل متعلقة بالعقيدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: ثم تحب في الله من أطاعه إن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ولا أعداءه وإن كان قريبا منك وافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه. كذلك هذا هو علامة العقيدة الصحيحة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذه لفتة موفقة من ابن بطة رحمه الله، قال: إذا كنت على معتقد صحيح ورعي توحيد صحيح، تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيد منك في النسب أو في الدار أو في الوطن، بل لو خالف مرادك في الدنيا. شوف هذا الاختبار الصحيح، خالف مرادك في الدنيا لكن تحبه لأجل التوحيد لأجل السنة، وتبغض من عصاه ولا أعداءه ولو كان قريب منك ولو كان أبوك أو ابنك، ولو وافق هواك في دنياك وساعدك على دنياك لكن تبغض لأجل المعصية، وتصل على ذلك وتقطع عليه. إن كنت كذلك فأنت سني، فأنت متمسك بأوثق العرى، الحب في الله والبغض في الله. ويمكن بعض الناس يخف عليه الحب في الله لكن يثقل عليه البغض في الله. ما يمكن يصح إيمانك حتى تبغض في الله كما تحب في الله، ولو كان أبوك أو أخوك أو أقرب الناس لك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، الآيات. نعم. ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، فإن الرأي يخطئ ويصيب. كذلك هذا من مسألة العقيدة، لا تقل على الله بغير علم، لا تتكلم برأيك. قيل الإمام أحمد: ما معنى حديث أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار؟ قال: هو الذي يتكلم في الدين بشيء لم يسمع به، هذا هو أجرى الناس على النار، تكلم في الدين برأيه، تقحم جراثيم جهنم. لا تحدث رأي ولا تصغي لأهل الرأي، فإن الرأي هو فساد الدين. ذكرنا في الحاشية الصفحة المقابلة، قال عمر: إياكم الرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن. عمر أهم شيء عنده الإسلام، أعداء السنة أعداء الدين هم أهل الرأي اللي يتكلمون في الدين برأي. ولذلك لا تعجب إذا كان السلف لهم كلام كثير في أبي حنيفة، لأنه فتح على المسلمين باب شر عظيم اللي هو باب الرأي في الدين. هذا أخبث باب فتح، وستبقى فتنة اليوم القيامة، لأن الناس إذا ذاقوا حلاوة الرأي، وهذا رأيك وهذا رأي، وما تلزمني برأيك وما لزمك برأي، وراح الدين بين رأي ورأيك، راحت الآية المحكمة والسنة الماضية، وصار رأي ورأيك مثل ما تجدون الآن في الكتب وفي الكلام، ضاع الدين. من اللي فتح على مصراعيه؟ قبل أبو حنيفة في رأي، لكن فيه علماء يقولون برأيهم إذا أعوزتهم الحيل كما قال الشافعي كالميثل المضطر، ويسعون إلى أشبه الأشياء بكتاب الله وسنة رسول. يعني قيل لابن المبارك الأوزاعي، قال إسحاق بن راهوية: لما تنقمون على أبي حنيفة؟ الأوزاعي يرى ومالك يرى وسفيان يرى وفلان. قال: حنا ما ننقم عليه أنه يرى إذا اضطر أشبه الأشياء بالنص، ننقم عليه أن يأتيه النص ويتركه ولا يبحث عنه ويستهزئ به ويتكلم في الدين برأيه. هذا الرأي. وقال عندكم الإمام أحمد: لا تكاد ترى أحد نظر في الرأي إلا في قلبه دغل على الإسلام وأهله، وابحث تشوف. وكان الإمام مالك يعيب الرأي وذكر الأثر اللي عنه، وقال: هذا الأمر تم واستكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قبض. إذا اتبعنا الرأي كل ما جاءنا رجل أقوى في الحجة والرأي اتبعناه، أرى هذا لا يتم، يعني بتموت ما تم دينك، كل يوم تدور لك واحد أجدل من رجل. وعندكم آخر سطرين في الحاشية، قال يونس: هذا نظرت في الأمر، فإذا الحديث والرأي، فوجدت الحديث فيه ذكر الرب والربوبية والإجلال والعظمة والعرش والجنة والنار والأنبياء والمرسلين والحلال والحرام صلة الأرحام وجماع الخير، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل استحسان قياس قطيعة أرحام جماع الشر كل فيه. وقال أحمد بن شبوية: من أراد علم القبر، يعني العلم اللي ينفع، فعليه بالآثار، ومن أراد أن يأكل بدينه بالخبز فعليه بالرأي، إذا أراد القضاء وغيره عليه بالرأي. فالرأي خطير، ولذلك إدخاله في كتب المعتقد من أحسن الأشياء. أدخل حرب الكرماني والإمام أحمد ومالك وابن بطة، يجعلون التحذير من الرأي في صميم العقيدة، لأن فساد الدين هو بدعة. بل إن عبد الله بن أحمد في كتاب السنة كتاب العظيم، لما بدأ بالفرق، أول فرقة تكلم عنها الجهمية، الفرقة الثانية الرأي وأهل أبو حنيفة، الفرقة الثانية قدمهم على الخوارج والمرجئة بعد الجهمية مباشرة أهل الرأي. والله ما يعرف خطورة الرأي إلا من عرف تأثيره في الدين وإفساده في الدين. ونحن الآن كل الخلل اللي عندنا في العقائد وفي الأصول وفي الفروع واضطراب الناس وتركهم للدين أعظم أسباب الرأي من يوم فتح واللي فت فيه الكتب والمجلدات وصار الدين بالرأي ضاع. قديما كان الرجل يحبس إن وجد الطريق مشى، وإذا ما وجد الطريق وقف لين يشوف الطريق. الآن لا، منتشر كما قالوا الحديث درج والرأي مرج. الحديث درج، لازم انك شوي شوي ترقى فوق، هو طريق واحد، وان طحت بعد، لكن الرأي مرج مفتوح. هذا دين، هذا دين، قدام دين، ورا دين، شمال دين، يسار دين، كله دين. هذا ما يتم ولا يكون. نعم. ولا تجالس. انصحكم بكتاب ذم الكلام واهله الهروي، فانه جمع فيه الاثار على طبقات الأمة من نبيها عليه الصلاة والسلام إلى وقته الهروي، وكيف حارب الرأي وأهله والبدع وأهله في كل طبقة. يعني ميزة الكتاب أنه تأصيلي وتطبيقي. في البداية ذكر أبواب في الرأي وذم، ثم قال أنا أوريكم الآن كيف تعامل علماء المسلمين مع الرأي وأهل البدع. بدأ الطبقة الأولى إلى الطبقة التاسعة اللي هو اللي عصرهم. كل طبقة يذكر كيف جاهدوا في ذم الرأي وأهله والكلام وأهله، وكيف سعوا في نعش الآثار. تقوى أنت قدامك تسع طبقات إلى وقت الهروي، كلهم هذا جهاد. نعم. ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. كذلك العقيدة هي شيء تعتقده وتحافظ عليه، هي شيء أن تعقد قلبك عليه وتحافظ عليه، ثنتين. فأنت يمكن تعقد قلبك على خير لكن شو ما تحافظ عليه، تعرض للفتن، تقول في الرأي جالس أهل الجدل، بكرة تصير أنت من أهل الشر. فمن باب الحفاظ على المعتقد السليم يذكرون هذه الأبواب: لا تماري، لا تجادل، لا تجالس، لا تبتدع، لا تقل برأيك. كل هذا حفاظ على معتقدك السليم. نعم. وإياك والمراء والجدال في الدين فإن ذلك يورث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة. نعم، يخرجه البدعة. بل هو قال، إحنا ما ودنا بس نطول، هو نفس ابن بطة قال في كتاب الإبان الكبرى، قال: تدبرت كثيرا ما الذي يخرج الإنسان من السنة معروف بالسنة حتى يكون مبتدع، ما الذي يخرج؟ فإذا هو أمرين: مجالسة أهل البدع، كتبهم ومجالسهم مواقعهم الآن، هذه تسحب شوي شوي لين يروح مبتدع، ومجادلته، مجالسة والمجادلة، هذه اللي تحوله من سنة إلى بدع. نعم. لأن أول ذلك لا تجادلهم، لا تناقشهم، لا تكلمهم، أهنهم فقد أهانهم الله، وسع في إظهار حقك فإنه ليدمغهم. قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. كل واحد من المبتدع بتعطيه وجه كذا، هذه يشعل البدعة زيادة. لا، أنت تعال القواعد وهدمها، يخر عليهم السقف من فوقهم. أصل بدعة اللي ينشرها حاربها وحاربه وحذر أمة الإسلام منه ونبههم، لكن لا تروح وقتك معه. إذا أعطيته وجه يطيش، يعتقد أنه على حق، لا تعطيه وجه أبد، لا هو ولا أشياخه. عليك بالحق وإظهاره والبدعة والباطل ودمغه، هذا هو الطريق الوحيد اللي ساروا عليه من قبلنا. نعم. لأن أول ما يدخل على السني من نقص في دينه إذا خاص من المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه. نعم، المجادلة مبنية على المجالسة. نعم. ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. صحيح. أيضا كتاب وضاح، كتاب نفيس، يقول في سفيان الحسن قالوا: من جالس مبتدع لا يسلم من أشياء. واحد يغمس في ضلالته وأبو قلابة، كم واحد جالس ومجادلهم أول شيء يغمسك في ضلالته تنحرف معه شوي شوي. اثنين، إذا سلمت من الانغماس في الضلالة يلبس عليك ما كنت تعرف. ما في أحد جالسهم أو جادلهم إلا ارتخت القبضة عنده، بدل ما كنه على دين وثيق شبه عليه، يلبس عليك ما كنت تعرف. ثلاثة، يمرض قلبك، ما في أحد جالسهم أو جادلهم إلا مرض. أربعة، يفتن غيرك. خمسة، وهي أخطرها، أن تفتن أنت بأن تقول أنا واثق من نفسي، واثق من عقلي، واثق من ديني، وبروح أجادل، بروح أجالس، بدخل مواقعهم. ليش؟ ما في حجر على الفكر، خلني أدخل. قال سفيان: فمن أمن الله على نفسه طرفة عين سلب دينه. إذا كان أنت ما تقول يا رب سلم سلم، لا تكني لنفسي طرفة عين، أنا ما أثبت على الصراط إلا بتثبيتك، ولا أفهم إلا بتفهيمك. إذا قلت أنا واثق من نفسي، اعتبرك انتهيت، حكمت على نفسك بالهلاك. يقول الله: أنت واثق من نفسك؟ تفضل، يلا اهد نفسك، ثبت نفسك. ولذلك جاء في الأثر: من جلس إلى مبتدع نزعت منه العصمة. وكل إلى نفسه، هو المختار، هو الآن يقول أنا واثق من نفسي، خلني أروح أجادل وجالس، نزعت منه العصمة ورفع الله عن يده وكله النفس. هو اللي يبشي هذا، وأكثر انحرفوا بهالسبب، إنه قال أنا واثق من نفسي. هذه أفكار وآراء، وبنشوف وبنطلع وبنقرأ، ليش تحجرون علينا؟ نعم. ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. كذلك إذا بتحفظ دينك وبتحفظ عقيدتك، هذه أيضا إذا هاجت الفتنة، خاصة فتن الدماء، اعتزل وكف واقعد واهرب واتخذ سيف من خشب وكن حلس بيتك، لأن الفتنة طياشة، وكم زاغ فيها من أبصار وبصائر. هذه مسألة مهمة في الحفاظ على دينك. إذا كنت أنت تبغى تموت على الإسلام والسنة، إذا هاجت الفتنة اهرب اهرب. قالوا ابن مسعود: إلى أين؟ قال: إلى لأين. ما تعرف تهرب، اهرب إلى أي مكان. عندك إبل، عندك غنم، صك بابك عليه، لا تشارك فيها لا بقول ولا بلسان ولا بهوى، ولا تراك يمكن تروح بدعي وتدخل معهم في الهياط هذا والهياج، وتصير حروري وخارجي، وشوي شوي وتصير غال على الإسلام وأهله، شوي شوي تصير ما همك الدين، همك الحكام ذول لازم نقلبهم ونسويبهم، شوي شوي لأنك رايح في واد ثاني. فلذلك إذا أردت أن تحفظ دينك، افعل كما أوصاك نبيك صلى الله عليه وسلم: وإن جاروا وإن استأثروا دونك بالأموال والأراضي والمناصب، ما يهم، أهم شيء الدين، أهم شيء الدين، وهم سيحاسبون. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. هذا الكلام: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. المقصود ليس لأجله، لأجل الدين. الدين ما يقوم إلا بجماعة، والجماعة ما تقوم إلا بإمام. يأخذ من الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، بايعهم في العقبة، هم ما عندهم لا دنيا ولا شيء، قال: تبايع على السمع والطاعة والمنشط والمكره وعلى أثرة عليك، حتى لو استأثرت أو استأثر الإمام عليك بالمال بالمنصب بالأرض بكل شيء، تسمع وتطيع لأجل الدين. كانت صادق، وكانك لا تبايع، وإذا خالف الدنيا قلت لا، هذا الغادر، أعوذ بالله. إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أدي اللي عليك واسأل الله لي لك، وأهم شيء يكون همك الدين، لا يكون همك الدنيا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. نعم، قال لأبي ذر كذلك. ولذلك يوم مر أهل العراق بأبي ذر وله يصلي به عبد حبشي، هو أفقه وأعلم منه، فقال: يا أبا ذر، لماذا تصلي ابن أنت؟ قال: هذا مندوب عثمان على الحمى الربذة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي: ولو كان عبد حبشي، خليك تابع. قال: هذا مسؤول مندوب الإمام، فبصلي وراه. رضي الله عنهم، والله ما كانت الدنيا عندهم تسوى شيء. في آثار طيبة في الحاشية إن شاء الله. قال هنا البربهاري: لا يحل قتال السلطان، ليس من السنة قتال السلطان، فساد الدين والدنيا فيه. وأحمد وغيره مشهور كلامه. نعم. وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا، كذلك أجمعوا على هذا الشيء، أهل الفقه والنساك والعباد والزهاد والعلماء من أول أمة إلى وقتنا هذا، على مسألة السنة مع الجماعة، مع الجماعة. سبحان الله، الآن ترى هياج وكلام فاضي، وكلهم الله ما يريدون إلى الدنيا، والله لو تولى هؤلاء الآن الدول اللي قام فيها الثورات هذه، كلهم وجدوا أنهم ما انتقلوا إلا إلى أسوأ من السيء. كل واحد يشوف الشيء هذا، وكما قال عمر: ما تكرهون في الجماعة خير ما تحبون في الفرقة. في الفرقة ايش تبون؟ تبون فلوس؟ والله ان اللي تكرهونه وانتم جميع احب مليون مرة من اللي تحبونه وانتم متفرقين. وش فائدة الفلوس وانت ما تأمن في بيتك ولا اهلك، والناس صاروا اشتات، ولا تروح المكة، ولا تصوم مع الناس، ولا تحج مع الناس، ولا تصلي، ولا تأمن، ايش فائدة الفلوس؟ ويتولى عليك هالمبتدع وامثاله. نعم. وش اجمعوا عليه هؤلاء الناس كلهم؟ نعم، ان صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر، وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز. نعم، الأمير مهما كان بر ولا فاجر تغزو معه، صلي الجمعة معه، صلي العيد معه، عرفات معه، تعطيه الزكاة ولو كان يفعل بل يفعل، تعطيه الخراج، تعطيه الصدقات، تلزم الجماعة إن كنت من أهل الآخرة. ولذلك كان العلماء دائما قالوا لعبد الله بن عمر: يزيد لو أعطينا الزكاة بيسوي قال: أعطوها تبرأ ذمتكم أمام الله وتسلموا على دمائكم، ولو قلت بها الكلاب ولو شرب بها الخمر أعطوه إياه، الله أمرنا نعطيه إياه، ما أمرنا نخرج عليه، وإن إذا امتنعتوا قاتلكم. وفعلا ما طاعوا بن عمر وجاء يزيد ودهك المدينة كلها، قتل منهم 10,000. هذا اللي يريدون. نعم. والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها. بيجيكوا ناس متنطعين يقولوا: ما دام الإمام جائر حتى الكبار اللي يبنيها ما نمشي عليه، وحتى المساجد اللي يبنيها ما ندخلها، وحتى يسوونها كذا. أنا والله واحد جاني مرة قال: أنا لقيت قاعدة نفيسة لابن تيمية. قلت: ما شاء الله، وين لقيت؟ ابن تيمية صار نبي عندي. قال: لقيته يقول: إذا كان الإمام عادل نطيعه إلا إذا أمرنا بمعصية، وإذا كان الإمام غير عادل نعصيه إلا إذا أمرنا بطاعة. إذا قال صلوا نقول ما يخالف، إذا قال حجوا نقول ما يخالف، غير كذا الأصل عصيان. قلت: أول شيء ابن تيمية ما يقول كلام هذا، ابن تيمية من أهل السنة. الشيء الثاني: هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمع وتطيع لين تشوف الكفر بواح. ما قال قسم إمام عادل إمام جائر، وقال صلوا معهم واغزوا معهم حجوا معهم. وبعدين من اللي حدد هو عادل ولا جائر؟ طبعا الأحزاب كل واحد خارج الحزب عندهم جائر، حتى عوام المسلمين صلى الله عليه وسلم. الله يكفينا شر المسلمين. نعم. البيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصناعة كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة. نعم، ما لك الأحكام والزراعة والتجارة ما لها دخل في الإمام هو جائر ولا عادل ولا، هذه أمور بين المسلمين. نعم. لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام. نعم، لو كان في زمن عادل إمام عادل وباع بيع يخالف كتاب السنة ما ينفعك عدل الإمام، كذلك إذا وافقت كتاب السنة ما يضرك جور الجائر. نعم. والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم. هذا اللي عليه الناس، العلماء والزهاد والعباد كل هذا هم اللي عليه. ولذلك ما تنفع السنة إلا بماذا؟ الجماعة، ولا تنفع الجماعة إلا بالسنة. ولذلك من وقت الصحابة يسمون أهل الحق أهل السنة والجماعة، فمن قال أمسك بالسنة وأترك الجماعة أوشك أن يكون حروريا، هذا اللي يحصل، شوي شوي يصير حروري. ومن قال أمسك بالجماعة والتجميع وأترك السنة صار مرجئيا، حتى يكون صاحب سنة وصاحب جماعة، وبهذا يحفظ الدين ويذهب الغل من قلبه. ولهذا إذا كنت في قرية أو بلد ما فيه لها المسجد صلي معه، إن كان الإمام مبتدع بدعة مكفرة عيد صلاته، لكن الجمعة لا تترك. قيل الإمام أحمد رجل يقول بخلق القرآن، قال: إذا كان البلد ما فيه له صلي الجمعة، تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، تجلس في بيتك ما صلي الجمعة، صل مع المسلمين. وإذا كان هو يقول بخلق القرآن عيد الصلاة في بيتك كما فعلوا مع الحجاج، كانوا يعيدون، بعضهم كان يقول إنه حروري وإنه عنده أقوال يسب الصحابة وغير، بعضهم كان يكفر من السلف، يعيدون الصلاة، لكن صل مع الناس، لا تترك الحرم، لا تترك عرفات، لا تترك منى، لا تترك الغزو، لا تترك الجهاد معهم، إعطاء الزكاة لهم بسبب إنهم جائرين ولا عندهم بلاء، لا تترك هذا. نعم. والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. سبحان الله، هذه المسألة اللي يظهر فيها أهل الدنيا من أهل الآخرة، تظهر فيها الأهواء وتطلع فيها الروائح المنتنة، هذه المسألة. صاحب الآخرة ما همه كل ما كان ابن عمر، تولى رجل فاضل، ابن عمر أدركه ولاية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنه، ما أدركته ولاية يزيد وأدركته الفتن، وكان هو في كل الأحوال الرجل التقي اللي يريد الآخرة. ولا أدرك أبو بكر وعمر وأدرك يزيد، ويزيد بالنسبة لمن بعده هو خير وبالنسبة لمن قبله هو شر، يعني إذا قلنا أبو بكر وعمر ما في فرق، لكن جاء بعد حكام من وين يزيد عنده؟ لكن وقت الصحابة متعودين على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنه، ومع ذلك كان على طريقة واحد، السمع والطاعة لأجل الدين. نعم. ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة بالدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. الله المستعان. هذا أيضا علامة السني الحقيقي، ما في قلب غل، وهذا بسبب لزوم الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، لزوم الجماعة، ومناصحة من الله الله الأمر. تلقى السني الحقيقي حتى لو ضروه في دينه ينصح المسلمين، يحب لهم الخير، يدعي لهم، قلب نظيف لهم. وتلقى البدعي لو كان عابد ناسك قلب غليل على المسلمين. سبحان الله العظيم، هذا أمر واضح وجلي، وذكر هنا أيضا آثار طيبة. نعم. ولا تشاور أحد من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك أن لا تقاربه بجوارك. إيه والله أهرب عنه، لا في دينك ولا تشاوره ولا ترافقه. وإذا كان جار لك وعجزت انحش، بع البيت ورح دولك بيت ثاني. لا يصير جارك من أهل السوء، هذا تبليغ إخوان شر، هذا كيف ما تطيق حتى العيش وجنبه، تنصحه ويجمع عليك من البدع وأهلها، اهرب عنه، هذه هجرة. قال هنا أبو موسى: لأن يجاور يهودي أو نصراني أو يكون البيت فيه قردة وخنازير أحب إلي من أن يكون فيه صاحب هوى يمرض قلبي وما آمن على أولادي ولا بناتي. جار اهرب عنه. آخر مسألة، لأن هذا هو آخر القسم الثاني اللي هو قسم السنة، بعد ذلك سيذكر السنة والبدع. آخر مسألة. نعم. من السنة مجانبة كل من اعتقد شيء مما ذكرناه، وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونصره وذب عنه صاحبه، إن كان الفاعل بذلك يظهر السنة. نكتب ألفها انتهى القسم الثاني من أقسام الكتاب. كذلك المسألة ليست سهلة أنك تقول والله أنا على السنة لكن تخلط. قال هنا المؤلف: لا، إن كنت سني حقيقي تجانب من خالف، تهجره، تذب عن السنة، ما تصاحبه حتى يكون حقه باطل. أما الناس لو شافوك تقول أنا على السنة وتصاحب المبتدع، مثل ما قال واحد لو زاعي، قال أنا لو جاني مرجي بقلطه، لو جاني خارجي، قال هذا بيجمع الحق والباطل، ما يجي هذا من الباطل. فلا بد أن يكون عندك ولا وبراء وحب وبغض. هذا نهاية القسم الثاني، بقي قسم السنن وقسم البدع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولا يكن لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.